بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في حقيقة الإدراك. قال في تعريفه: وصول النفس إلى المعنى بتمامه. في هذه اللحظة وقع الوقوف في الدرس السابق بتمامه، وكان ما ذكر آنذاك أن الإمام الرازي وغيره ذكروا أن أول مراتب وصول النفس إلى المعنى شعور، والشعور سيأتي ما يعرف به، أن أحيانا الشعور اللغوي قد يكون تصورا، لكن الشعور الذي الحديث فيه هنا ليس الشعور النفسي الذي يكون مدركا بتمامه، بل المقصود به الشعور الذي دون التصور، سيأتي الحديث عنه. فإذا حصل وقوف النفس على تمام ذلك المعنى فإنه تصور. إذن أول ما تتلقاه النفس من المعنى يسمى شعورا، فإذا ترقت عن ذلك وحصلت على تمامه فذاك يسمى تصورا. والتصور يأتي من جهة الحواس، أو قد يأتي من جهة الكلام، أن التصور أحيانا يكون من جهة الحواس، وأحيانا يكون من جهة القول. فله بهذا الاعتبار مصدران. فمما يكون من جهة الحواس الحلاوة والمرارة والحرارة، الشعور بالحرارة وما شابه ذلك، هذه تصورات تجيء من جهة النفس. وإنما نبهنا على هذا أنه يسبق إلى ذهن من سمع التصور أنه عمل ذهني فقط، وليس كذلك، بل أساسه من الإحساس. تصور أساسه الإحساس، لكن الإحساس على مراتب. المرتبة التي لا يكون فيها التميز، والمرتبة التي يحصل فيها التميز. إذن فالتصور منافذه وموارده التي يرد منها الأحاسيس، الذوق والنظر والشم والسمع، هذه محل نفوذه إلى الذهن ليقع التصور. وقد يكون من جهة القول، كأن تسمع حدا من شخص فتتصور المحدود، هذا أيضا يقع به التصور. وهنا مسلكان في التفريق بين الشعور وبين التصور. المسلك الأول الرجوع إلى الوجدان، فترجع إلى وجدانك فترى صورة الإحساس، ثم تنظر في حالته التي هو عليها. فأنت مثلا قد تذوق شيئا ما، فتقول هذا الشيء مر، تصورت الجنس إذن لكن ربما تعيده مرة أخرى فتحصل على حقيقة ذلك المر. أذكر هذا المر، هذا صبير، هذا حنطل. ففي أول الأمر حصلت على فقط تصور جنس مرارة أنه مر، وفي الحالة الثانية انفصلت عن الجنس وحصلت على الفصل، فصار حينئذ هذا الإدراك تصور. هذا ما يقع. إذن ففي أول الأمر تدرك، لكنك لا تدرك إلا المعنى العام جنس، ثم تقول لشخصي أود ندوق هذا الشيء، الشيء مر، لكن ما هذا؟ هذا وقيل حنظل، لا مش حنظل، هذا ماشي كذا. فإذا انتهى بك الإدراك إلى هذه المرتبة بعد الانفصال عن هذه الدرجة حصلت على التصور. هذا ما يقع، هذا ما تقرر في الموضوع، هذا ما ذكره الرازي وغيره. قال: أول مراتب وصول النفس إلى المعنى شعور. فإذا حصل وقوع النفس على تمام المعنى، على تمام ذلك المعنى، والمعنى ليس المقصود به هو هذا الذي يكون في الذهن، المعنى المقصود به هو هذا الشيء المدرك، المرارة معنى، الحلاوة معنى، المبصرات معنى، المسموعات معنى، كل هذه الملموسات معنى، الملموس معنى، المسموع معنى، المذوق، كل هذا يسمى معنى، ده كله يسمى معنى. تبدأ أولا في مرتبة من الإحساس، ثم ترتقي إلى أن ينفصل عنك هذا الإدراك العام الشامل، ويستقل حينئذ الإدراك بشيء مميز. ثم بعد ذلك تعرض أحوال أخرى، فإذا بقي بحيث لو أراد استرجاعه بعد ذهابه، بعد إذا أمكن لو يسترجعه وكان ذلك أمكان، يسمى هذا حفظ، يسمى هذا حفظ. إذا بقي في موضعه وأمكن استرجاعه فإن هذا العارض للنفس يسمى حفظا. وإذا نظرت في ذلك الطلب الذي يقع به الاسترجاع فهذا يسمى تذكرا. ولهذا الوجدان الذي تجده بعد التذكر ذكر. فيوجد هنا أحوال تعرض للنفس في هذا الباب، فهذا هو حالها. خلاصة الكلام أن هذه أحوال تعرض في الأذهان، فلا بد من معرفتها ومعرفة صورها وأحوالها، ولا بد من ضبط هذه الأحوال لأنها صفات ذهنية. وإذا تقرر هذا، إذا علم هذا وعرف، فالشعور ليس تصورا، فالشعور ليس تصورا، وإنما هو دون التصور مرتبة من المراتب التي تعد للتصور، مرتبة التي تعد لتحصيل التصور هكذا. ثم هنا سؤال: تمام المعنى الذي ذكرتموه ما قصدكم به؟ هل المقصود بتمام المعنى هنا هو إدراك الشيء بكنهه، أو إدراك الشيء بوجه؟ التمام المعنى الذي ذكرتموه والمقصود به أنه لا بد أن يكون المعنى مدركا بكنهه، أو المقصود إدراكه بماذا؟ بوجه. من رجع إلى المعارف الإنسانية يجد أنها تنقسم إلى قسمين: المدرك بالكنه والمدرك بالوجه. المدرك بالكنه هي هذه الأشياء التي تقع تحت سلطان العقل، ويمكن لكل ناظر أن يدركها. وأما ما يدرك بالوجه فهو ما فوق طاقة العقل. فمثلا إذا كنا نتحدث عن الروح، فهل يمكن أن ندرك الروح بالكنه؟ هل يمكن أن ندرك الروح بالكنه؟ مستحيل، لا يمكن إدراك الروح بالكنه، مستحيل هذا، لا سبيل إليه. وإنما ندركه بالوجه. ما هو هذا الوجه؟ أنه مدبر الجسم، وأنه الذي به تحصل هذه الأشياء التي تدل على الحياة. شريك العفو، شريك العفو، هذا معرفة بالكون، هذا معرفة بالوجه. عرفته من وجه مخصوص يميزه فقط. وإذا عرفت الشيء بوجه يميزه فهذا يسمى مدركا بالوجه. وهكذا أيضا الملائكة والنفس والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدرك بالكون، وإنما يدرك بالوجه فقط. ولذلك داردنا أن نعرف نقول هو الخالق، والله الذي لا إله إلا هو خالق البارئ المصور إلى خلقه. هذا كلها وجوه حقائق تميزه، ولا يمكن أن يشاركه فيها غيره. هذا إدراك بالوجه وليس بالكون. إذن فالمدركات عندنا على قسمين: مدركات بالحقيقة وبالكنه، ومدركات بالوجه. وتمام المعنى يطلق على كليهما. فإذا ما انتهيت إلى ما يميز الشيء عن غيره فذاك هو الذي يسمى بالوجه. وإذا أدركته بحقيقته بناء على من يقول بإمكان إدراك الحقائق حقائق الأشياء فهذا يسمى الإدراك بالكنه. في هذا الموضوع، في هذا الموضع ظهر من يقول بأن الأشياء كلها لا تدرك إلا بالوجه. وهذا مذهب قديم أن الأشياء لا تدرك إلا بالوجه، وأننا لا نعلم حقائق الأشياء. وهذا ليس مذهبا جديدا، هذا مذهب قديم في كتب الكلام، وصرح به جماعة ممن تكلموا في هذا الموضوع. قالوا نحن لا نعلم الأشياء إلا بالوجه، ولا يمكن أن ندركها بالكل. وبهذا تعلموا أن ما يدعى من أن الحسيين والذين هم على مذهب كانط هم الذين لديهم هذا المذهب وهو مذهب جديد، ليس الأمر كذلك، بل هذا مذهب قديم ضارب في أعماق الكلام. ليس الحسيون وحدهم هم الذين قالوا بأن حقائق الأشياء لا ندركها وبذلك أنكروها، انكروها قبل أن توجد. وكذلك من أثبتها كالكانطيين، ولكنهم قروا بأنه لا سبيل إلى تحصيلها. لكن هذا كلام متناقض، كيف عرفتم أنها غير موجودة وأننا لا يمكن أن ندركها وأنتم قد أدركتموها وحكمتم عليها؟ فهل يحكم على الشيء غير المدرك؟ خوال خاوية صحيح. ومع ذلك تسمى هذا الشيء فكر فلسفي، وأن هذا الشيء فينومين في الصباح في العشية، فينومين. ولكن هذا الشيء أنت قلت لا يمكن أن تدرك حقائق الأشياء، ومن أين أدركتها أنت وحكمت عليها بأنها لا يمكن إدراكها وبشرتها بأنها لا تدرك؟ بماذا عرفت أنها لا تدرك؟ إذا كنت لم تدركها. وهل يمكن تحكم على شيء لم تتصوره بوجه؟ وهب أنك لم تدركها بكنه، فهل أرى أنك أدركتها بوجه؟ لا يمكن أن تدرك وجه. وإذا أدركت الشيء بوجه معنى أنك أدركته، وقولك لا يمكن إدراكه إحاطة بها ومعرفة بحقيقتها. ثم قلت بأنها تظهر هذه الطبائع دالة عليها. من قال لك بأن هذه الطبائع دالة عليها وأنها مؤن الحقائق مستثيرة فيها؟ لماذا عرفتها؟ لا تستطيع أن تناقش، لأن اسم ذلك هو أحمد ومحمد وإبراهيم. إذا أردت أن تناقش بدل اسمية زورج هور بري جران شي اسمية كعبة كيناش شي غوغير غيج، وزادوا عليها هذه الأيام كج والليج شي ديال الهند وفيج هج هج، هذه تناقش. أما ماذا أنت تناقش بعقلك الذي فطر الله الناس عليها، فأنت تبحث عن الخيال والوهم. تقديم أن حقائق الأشياء لا تدرك، وأن هذه الأشياء لا ندرك إلا لوازمها وطبائعها وأشكالها، مذهب قديم. وهنا يظهر، هنا يذكرونه عندما يذكرون إدراك الشيء بالكنه وإدراك الشيء بوجه، يقولون ويوجد مذهب يقول ولا يمكن أن تدرك الأشياء إلا بالوجه، أي اللوازم والظواهر والعوارض، وهذه الأشياء التي تدرك بالعين أو تدرك بالحواس، مذهب قديم. لكن تناسخ المعرفي قال ما يتفطن إليه من لم يعرف الأسلاف. التناسخ المعرفي كثير من الناس لا يتفطنون له لأنهم لا يعرفون الذين ماتوا ثم نسخوا ثم تناسخوا، تعرفوش. ولذلك الباحثون في الثقافة القديمة الكلام والفلسفة والفلسفة الأولى وما قاله المتقدمون يجد كثيرا من الأفكار قد بعثت وبشر بأنها جديدة، وكأخرش الجديدة قديمة. خلاصة الكلام أن المدركات لنا على قسمين: ما ندركه بالكنه، ندرك حقيقته كما ندعي حيوان الإنسان الناطق، أو نقول بأننا ندركه بالوجه كالروح والنفس والباري سبحانه وتعالى، هذا مذهب. المذهب الثالث من قال بأن الأشياء كلها لا يمكن أن تدرك حقيقتها، وإنما ندرك عوارض التي تعرض فيها واللوازم التي تلازمها. لما تعرف مثلا تفاحة، تفاحة ما الذي أمامك؟ أمامك اللون وهو عارض، أمامك الكم وهو عارض، أمامك الرائحة هي عارضة، فإن هي تفاحة هذه عوارض. ومن لوازمها اختصاصها بهذا الذوق واختصاصها بهذه الرائحة، هذه لوازم، هذا أقصى ما أدركته. هذا مذهب قديم ضارب في أعماق التاريخ وليس جديد. لكن كما ذكرت لك أي بيعوا لك الحمار يبدو له البردعة اطلق له ورجع عندك الدار والجديد أبردعة من البردعة. ما يثار في هذا الباب هو أن هذه الأشياء التي تقدم باعتبارها من باب التطور هي من باب الدور وليس من باب التطور، هي الدور. حتى إن بعضهم يقول المعرفة دورية وليست أفقية ولا عمودية. فلسفة المعرفة البشرية دورية دائرية وليست أفقية ولا عمودية، بمعنى أنها لا تزيد هكذا ولا تزيد هكذا، وإنما هي دورية تدور هبات، كلما هبت ريح سكنت هبت الريح الأخرى ثم تسكن ثم تهب الريح الأخرى وهكذا. قلنا إذن أن المدركات لنا على قسمين: ما ندرك، ما ندعي بأننا ندرك حقيقته الإنسان الحيوان الناطق، أو ما أدرك بالوجه كقولنا الروح بها تدبير الجسم وقيام الحياة والمظاهر هذه المظاهر التي تتبع النفس أو الروح هكذا. ثم بعدما عرفنا هذه المسألة المهمة ننتقل إلى مسألة أخرى وهي هل يتصور البسيط؟ هل البسيط متصور أم لا؟ هذه مسألة خلاف. ما هو البسيط؟ هو الشيء الذي ليس مركبا، فيش تركيب، ليس فيه جنس وفصل، غير مركب. والبسائط مختلف فيها. بسائط عند المتقدمين هي النار زيد شنخر والماء والهواء، هذو تقول البسائط. هذا نظر قديم في نظري للأشياء، وإلا فإن الماء ليس بسيطا بل هو مركب. لذلك هذه المسألة هذه فقط نمثل بها فقط، وإلا فهي ليست صحيحة من الناحية الواقعية. الماء ليس بسيطا، إيش فيه؟ في الأكسجين وفيه هيدروجين. وكذلك إذا قلنا أيضا في التراب، واش التراب دابا بسيط؟ واش الحجر بسيط؟ واش الهواء بسيط؟ كل هذا في الفيزياء قد ظهر بأنه ليس بسيطا، وأنه مركب. إن لم يركب من شيء فمن العشرات من الأشياء. حزار يتركب من كده 60 جزء ولا 60 مادة ولا الله أعلم ماذا يقولون في ذلك. المهم هم يقولون البسائط لا تعرف، لكن توجد بسائط أخرى تسمى مجردة، ويذكرون في ذلك النفس والروح وكل حالة عدف على مدى بالفلاسفة والذات الإلهية. يقول هذا الذي بخصوص قال نجده أصلا، لأن احنا دابا في المقام التمثيلي فقط للمسائل النحوية جدنا قال شيء زحف. فيما يتعلق بالروح قالوا إنه بسيط، معنى بسيط أنه ليس فيه شيئان مجتمع فيه، فهو ليس فيه عوارض، أنه أيضا ليس جسما بل هو جوهر. والجوهر ليس من شرط أن يكون جسما، لأن الجسم إنما هو نوع من الجوهر، الجواهر المجردة والجواهر غير المجردة. الجواهر المجردة كان كيدير منها الملائكة، هذا نوع من الترفيق، أنك عندما قرأت الفلسفة وجدتم يذكرون العقول العشرة ويذكرون العقل الفعال ووصفوه بالتجريد ووصفوه بما وصفوه به من الصفات، تخيلت أن المراد به هو الملائكة، فقلت إن الملائكة هي العقول العشرة، وهذا نوع من الترفيق بين الفلسفة والدين، أن بعضهم الذي درس الفلسفة ودرس الشريعة في بعض الأحيان يخلط هذا بهذا ويفسر هذا بهذا، حتى إن جهدا عظيما قد بذل من أجل المزج بين الفلسفة والدين بما يسمى عندهم بالتوافق بين الحكمة والشريعة، وممن سعى في ذلك الفارابي وابن سينا بطرق مختلفة، ولكن عقول تعمل. المهم أن عقولهم تعمل، أن عقول شغالة تنتج وتفكر وتبني وتهديم إلى آخره. قلت لك بنرسل في فصل المقال بين حكمة والاتصال الشريعة من الاتصال، وفعل ذلك إذن جمع كل هؤلاء يسعوا إلى أنه لا يوجد فرق بين الفلسفة والشريعة، وإن كان بعضهم يعدم أصحاب الفلسفة ويقدمهم على الشرائع ويقدم الفيلسوف على النبي كما فعل الفارابي، لأن النبوة عنده أدنى من الفلسفة كما قال، وهذا مذهبهم معروف فلا نطيل به. خلاصة الكلام أن الذي قال بأن البسائط منها الملائكة فهي مجردة من العوارض، لأنها ليس لها جسم، لأن من شرط العارض أن يكون الجسم موجودا، هي ليست جسما ولا تتبدل ولا تتغير ولا تتعرض للزمان ولا تتعرض إلى آخر ما وصفه به العقول العشرة. وكذلك أيضا ما وصفه به الأفلاك، كل هذه خيالات فقط أوردت للتمثيل فقط، ولا فهي لا وجود لها حقيقة لهذه الأشياء. إذن البسائط هل يمكن أن تقبل التعريف؟ قال بعضهم لا. لماذا؟ لأنها لا تنتمي للجنس، وبذلك فلا يمكن أن تعرف. وكل هذا الذي ذكروه ليس بسيطا. التراب والماء والعقول العشرة والأفلاك كل ذلك تبتبي أنها مواد كيموية، بقي شيء واحد الذي صمد هو الوجود، بسيط ليس فوقه جنس، ولذلك لم يستطع أحد أن يعرفه حقيقة. ماذا تعرف الوجود؟ خصك الجنس، ولا يمكن أن تفرض له جنسا لأنه أعم الأجناس، ولا يمكن أن يكون له فصل لأنه ليس له جنس. فصمد الوجود اتفقوا على أنه لا يمكن تعريفه، بقي على هذا الأمر على هذا الحال. نعم بعض من تكلم في الكلام بدل جهدا في أن يعرفه، لكن عليه إرادات، وردوا عليه إرادات، وانتهى الأمر إلى تدمير هذا التعريف، وقال تميل أداة تعريف لغوي. ونحن نبحث عن التعريف المنطقي الذي فيه الحد تحديد، وليس التعريف اللغوي. التعريف اللغوي هذا سهل ويمكن أن يأتي به كل أحد. نحن نبحث عن تعريف الوجود تعريفا حديا لم يستطع المشير. على كل حال هذه البصائر تقبل التعريف، قالوا لا يمكن أن تعرف، وقال قوم بل تعرف بالفرض، العقل يصنع الجنس رحمك الله ويصنع الفصل بالفرض. وهذا ما نصره هنا المقرر الثاني أو المحشي الثاني، نصر أن البصائر تعرف، وقرب هذه المسألة بالمثال. قال فما قيل إن ذلك أي التصور خاص بالمركب، لأن التمام لا يعقل إلا فيه ليس بشيء، لأن البسيطة، هذا تعليل في هذا النقد، لأن البسيطة يحد بالجنس والفصل أيضا، إلا أنهما فرضيان لا وجوديان، هما فرضيان فقط. فمن المعروف أن التعريف بالجنس والفصل يجب أن يكون متصفين بالوجود، إلا أن في البسيط لا يصار إلى التعريف إلا على سبيل الفرض والتقدير. أنت تفرض الجنس وهما وتثبت له الفصل أيضا توهما، هذا واضح. ومثال ذلك اللون، ومثال ذلك السواد، فتعريف السواد يقتضي أن نعرف ماذا؟ جنسه، جنس، ما هو جنس السواد؟ جنس السواد هنا مفترض وليست له حقيقة، لأن من شرط ما يكون جنسا أن يكون ذاتيا، وأن تكون هذه الذاتيات موجودة في الخارج. أين هو اللون في السواد؟ أعطيني قال صفة فين فيه اللونية؟ شنو هي اللونية؟ نعم إذا جئتك بالإنسان وقلت لك هذه الحيوانية تقول ينمو، فهو إنما يتحرك بالإرادة، تقول لي يحس، نحن نراه يحس، نحن نراه ينمو، نحن نراه يتحرك بالإرادة، إذن فهو من الموجود له حقيقة خارجية، فهو ثابت، فهل هذا يمكن في اللون؟ أعطيني هذه الحقائق ديال هذا اللون، شنو هي؟ شنو هذا اللون؟ ما هو هذا؟ ما هي خصائصه؟ ما هي مميزاته؟ موجودة، وأمر العقل يصنعه وينتزعه، هل هذا من العقل خطأ أو هو من باب توسيع مرتبة الواهمة، أو هو من باب إعمال القوة الخيالية في هذه المعارف هذا كله مطروح للنظر والعلم. إذا فهل نصنع بالأذهان أشياء لا وجود لها ونتفاهم عليها ونتصرف على وفقها؟ نعم، كثير من الأشياء الآن نبني عليها معرفنا ولا وجود لها. قد تقدم أن عقل الإنسان لا يمكن أن يفكر إلا بأمور وهمية فرضها لا وجود لها حقيقة. قد ذكرنا من ذلك جملة من هذه الأشياء، ما يمكنش يفكر إلا بها. من ذلك ما الزمان قبل خلق العالم، دائما نفرض أن له وجود الزمان، والزمان في الحقيقة معروف بأنه اختلف فيه وقضية خارجة وقضية اعتبارية، واش بعد الزمن له وجود؟ والمكان له وجود ولا هو شيء من قوالب التفكير الإنساني فقط، قلب من قوالب الأذهان؟ سبق أن طرحنا هذا السؤال وانتهى الأمر إلى أن الزمان لا يتصف بصفة الوجود، لأنه لو اتصف بصفة الوجود لاستقل بذاته واستقل بوجوده، ولا يحتاج إلى وجود الأرض ولا إلى وجود الشمس. فرفرضنا أن العالم الآن تلاشى، ذهبت السماوات والأرض، أين يذهب الزمان؟ الزمان مسألة اعتبارية افتراضية، حتى البعض جعله من قوالب العقل ولم يجعله حتى مسألة خارجية، ولو بالإضافة لمسألة قوالب الدين، وقد مر ذلك في مذهب كذلك. إذن خلاصة الكلام أن هذه الأشياء التي نحد بها البصائر، هذه الأشياء هي أمور تفرضها الأذهان وتحكم بوجودها وتقضي بها ولا وجود لها حقيقة، لكننا نستطيع أن نعد، نستطيع أن نتفاهم، وهذا من قوة نظر الإنسان، نستطيع أن يتفاهم على أشياء حقيقة بالفرض والتقدير، هو مجال واسع في الإفادة وفي إطمار المعرفة. الأشياء الموجودة، فإن العقل يخترع منها شيئا يقوم مقام الجنس وشيئا يقوم مقام الفصل، كتعريف السواد بأنه لون قابض للبصر. قد يدي العلاقة بين الإدراك والوجود الخارجي، أنتم تعلمون أنه قد وقعت في نظريات فيزيائية كبيرة بابتداء من زمن ابن الهيثم الذي قال هل الأشياء تتوجه للعين والعين هي التي تتوجه للأشياء. ما قال ابن الهيثم نظرية ابن الهيثم؟ ما هي؟ أه؟ أه هي التي تدخل للعين، وليس ندى بينك نقل أرسلت عيني إلى تلك الشجرة، ولكن ما الذي يأتي إلى العين؟ وش العين التي تذهب ولا الشيء الذي يجيء إلى العين؟ مشاكل كبيرة في الإدراك. الإدراك فيه كثير من الوهم، فيه كثير من التصورات الخاطئة، ما زال الناس يغوصون ليكتشفوا هذه الأخطاء التي تقع في الإدراك، سواء بالعين أو بالسمع أو بكذا أو بكذا. المعارف قد تطورت كثيرا في دراسة الفيزياء من جميع الجهات. فإن التعقل بأحدهما، وهذا ما يهم هنا، فإن التعقل بأحدهما، بأحد ماذا؟ بأحد هذين الأساسين الجنس والفصل. فإذا عرفت الفصل ولم تعرف الجنس فهذا يسمى شعورا، وإذا عرفت الجنس ولم تعرف الفصل فهذا يسمى، قد قلنا بأن الشعور أساس التصور، وقد تبين وقد تقدمت ذلك. ثم هنا مسألة ثالثة، وهو أن بعضهم قال لا يجوز لنا أن نستعمل تمام المعنى إلا فيما أدرك بالكنه، ونستعمل غير التمام فيما لا يدرك بالكنه. بعضهم أبدى هذا النوع من الفصل الاصطلاحي، قال ما أدركنا بالكنه نقول وصلت النفس إليه بتمامه بحقيقته، وما وصلنا إليه بوجه فإننا لا نقول أدركناه بتمامه، يجب أن نسقط هذه اللفظة من الاعتبار. واضح هذا الأمر. ما الذي ندركه بالكنه؟ هي هذه الأشياء التي نحيط بها إذا سلمنا أنها هي الحقيقة، إدراك أن الإنسان حيوان ناطق، وأدركنا الفرس حيوان صاهر، ذاك يمكننا نقول أدركناه بكله. والنفس والروح وما شابه ذلك هذا نقول أدركناه لماذا؟ بوجه. إذن هذا بعضهم طلب أن نستعمل المصطلحات وفق هذين الاختلافين، فما أدركناه بكله نقول وصلنا إليه بتمام معناه، وما وصلنا إليه بغير ذلك لا نستعمل التمام، وإنما يجب أن نأتي بلفظة تشعر بهذا الفصل. المسألة الرابعة النسبة الحكمية، هل هي الحكم أم لا؟ النسبة الحكمية في التصديق والتقييدية في التصور، هذه هي النسبة. أولا ما هي النسبة؟ شنو النسبة؟ ما الذي نسميه بين أنواع نسبة؟ كم هي؟ ها؟ كم هي أنواع النسبة؟ ما قلت وش نسبة؟ كم هي أنواع النسبة؟ أنواع النسبة كم هي؟ ها؟ نعم؟ نعم؟ هذه النسبة النسبة الثلاث، هي النسبة النسب ثلاث، النسب ثلاث. قالوا النسبة التي تكون في الكلام والنسبة التقييدية التي تسمى عند النحاة بالنعت، والنسبة الحكمية التي هي شنو النسبة الحكمية؟ يسموها النسبة الخبرية. شنو هي؟ ما هي حقيقتها؟ هي النسبة التامة التي إذا سمعت حسن السكوت عنها، تسمى النسبة التامة. وسميت تامة لأن الذهن لا يطلب وراء سماعها تمام المعنى. زيد كاتب نسبة تامة، والعقل استفيد ولا يطلب وراء ذلك شيئا آخر تعلق بهذا الحكم، فهو كامل تام. لكن إذا قلت زيد الطويل فهذه نسبة تقييدية لا تفيد شيئا، لأن المعنى ما زال غائبا والذهن يطلبه، فلا تأتي التامة إلا بذكر ذلك. هل النسبة الحكمية مغايرة للحكم أم لا؟ أن النسبة الحكمية والحكم هل بينهما مغايرة أم لا؟ المعروف القول الصحيح أن النسبة الحكمية مخالفة أو مغايرة للحكم، لأن الحكم يتوقف وجوده عليها جار بها فهي علته. كثيرا ما كان الناس الآن يتناقشون في المجالس وفي أماكن حديثهم، فتأتي بعض المواضع تناقش، لا يناقش فيها الحكم وإنما يناقش فيها النسبة الحكمية. مثلا المس، مثلا المس كثيرا ما يناقش هل هو ثابت في واقع الأمر أو غير ثابت. النسبة الحكمية هي أن يكون الشيء ثابتا بنفسه ويكون وجوده حقيقة ويستغني عن اعتبار معتبر أو فرض فارض. نقول مثلا هل المس موجود؟ المس نبحته من حيث ثبوته، كتسمى هذه نسبة الحكمية. فإذا حكمنا على زيد بأنه ممسوس صار حينئذ الكلام في الحكم وليس في النسبة الحكمية، ولا يمكن أن يوجد حكم إلا بثبوت نسبة حكمية. هكذا حقيقة تكون موجودة في الخارج لها استقلال بنفسها مستغنية عن اعتبار معتبر أو فرض فارض، هي نسبة حكمية. وكثير ما يكون النقاش في هذا في مواضع كثيرة، يكون الكلام في إثبات النسبة الحكمية، ولك أن تبحث عن مفردات أخرى من نفس ما ذكر. مثلا ما يسمى بالكيمياء التي كانت تذكر بأنها نبتة إذا ما وضعت على الحديث بعد أن يحمى في النار وأن يحمر يوضع عليه هذا النبات فيصير ذهبا. هذا موجود؟ تسمى نبتة الكيمياء. كثيرا ما يقع البحث في نسبة الحكمية، وهي هل لها وجود مستقل حقيقي خارجي، سواء اعتبره الناس أو لم يعتبره، سواء فرضوا وجوده أو لم يفرضوه. تسمى نسبة الحكمية. إذن فالحكم شيء هو، والنسبة الحكمية شيء. نسبة الحكمية حقيقة خارجية تبيثة بذاته، والحكم هو إثبات هذا الشيء لمحمول أو لموضوع هكذا. ثم قال الإدراك بلا حكم تصور. هنا بحث لا بد منه أولا، وهو هذا الإدراك الآن الذي للبشر، ما حقيقته؟ هل هو فعلا الإدراك نقل الصورة التي في الخارج إلى الذهن، فنثبت للذهن وجودا حقيقيا وراء الإدراك الخارجي، أو هذا ليس نقلا وإنما هو تصرف من النفس بإثبات الشيء في الخارج؟ أن هنا إشكال كبير معروف بدأ به الأشعري، أول من بدأ التشكيك في حقيقة الإدراك على ما أظن هو الأشعري، إمام الأشعري. ثم بعد ذلك جاء الرازي فنصر مذهبه. المعروف عندنا في الإحساس الوجداني أننا نقول أدركت هذا الشيء فدخل في ذهني، بمعنى أنه انتقل من الخارج إلى الذهن، هذا هو المتصور، ويسمى هذا بالارتسام في عرفهم، تقولوا ارتسام الصورة في الذهن، كذلك ترتسم في الذهن، يكون لها وجود في الذهن، ينتقل من الخارج إلى الذهن. هذا ما يقال. سعيد يقول لا، هذا لا، ليس صحيحا، لم ينتقل شيء إلى الذهن، وإنما النفس هي التي أعطت لهذا الشيء هذه الصورة، ما كاينش حاجة ينتقل إلى الذهن. من النفس ينتقل هذا من النفس إلى ذلك الشيء، فنحن لا نكتسب علما، وإنما نفوسنا لا نكتسب شيئا، وإنما نفوسنا تنطلق إلى الأشياء وتعطيها ما هذا الإدراك، هي أمور إضافية وليست حقائق تنتقل إلى الأذهان. فتحصل أن في الإدراك ثلاث مذاهب: مذهب الارتسام وهو أن الصورة تنتقل إلى الذهن، مذهب الإضافة سيأتي الحديث عنه بتفصيل، ومذهب الشبه. وكل هذه المذاهب لم تجيب عن هذا الإشكال، كلها فيها مشاكل لا تنتهي. ولذلك يقال بأن أكبر مسألة تحير العقول مسألة الإدراك، حقيقة الإدراك. ما هو الإدراك؟ هل هو انتقال الصورة إلى الذهن؟ هل هو الذهن هو النفس هي التي تنقل إلى الشيء حقيقته، لا أنها تنقلها وإنما هي التي تنقل فتعطيها الصفة التي هي عليها فنشعر بها ونظن أنها انتقلت؟ أو هو الشبح وليس الحقيقة؟ وشبح الشيء معناه شيء يدل عليه ولكنه زائف ليس بحقيقي. هذه ثلاثة مذاهب في الإدراك الذي معناه التصور، وهذا يحتاج إلى مزيد من التفصيل والبيان. ولكن قبل ذلك نحتاج أن ننتقل الآن إلى التصور، لأن كملنا النظر، أن نسأل عن سؤال: ما هي موانع النظر أو عوائق النظر التي تمنع النظر من أن يصلنا؟ كملنا ضرب النظر وغادي نقل التصور، وهنا نحتاج إلى أن نسأل عن هذه الموانع، موانع النظر المعروفة. شن هي العوائق عن النظر؟ كم هي؟ 20، 30، 10، شحال؟ هذا ما نريده غدا ننتهي به، هو مذكور مشهور به، نختم هذا الكلام إن شاء الله. ولا بد أن نبدأ غدا بهذه العوائق قبل أن نسترسل في ذكر مذاهب أهل النظر في مسألة الإدراك الذي يؤدي للتصور، نكتفي بهذا القدر.